أبوه إذا أبوه يتعلم صلى عمل إذا قلت للشخص وهو يؤدي عمله هل يعتبر شهادة صلى عمل؟ شرع مدام عسكري صلى عمل مدام في مكافة مقدرة وقلت له صلى عمل يعتبر شهادة صلى عمل؟ كل مظلوم شيء كل مظلوم شيء سواء في عمل ولا مو في عمل. لا يعفو عن القاتل إلا حين تنفيذ القصاص. بعض أهل القتيل لا يعفو عن القاتل إلا عند تنفيذ القصاص، يقول إن أريده أن يرى الموت عدة مرات ولا يعفو إلا حين ينفذ القصاص فيه. هل هذا له وجه؟ له وجه، لا عفو فيه، حضره وإن حضرته في الغبد أنظر في الأمر فبعد عفو وحضره الغبد وبعد أن أنظر إذا حضر، ثم يكون أن عفوه هو بعيد له حتى يرى أن الأمر قرب، يعني قرب الموت. نعم سلام الله عليك. هل يجوز العمل يبي يعني راحة الضمير؟ هل يجوز العمل بالقول الراجح صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك مصلحة على حسب الأدلة الشرعية؟ حسب الأدلة الشرعية في رأي العالم الذي ينظر في القضية ويحكم فيها مو بالهوى. سلام الله عليك. إذا تنازل بعض الورثة عن القصاص بطل، ثم تراجعوا في إذا تنازل بعضهم بطل القصاص فهي سدية. شيخ كيف يكون الشأن؟ إذا عفى بعض الأولياء والبعض لم يعفى. إذا عفى بعض الأولياء سقط القول لأن حق لهم جميعا، فإذا عفى بعضهم سقط ووجبت الدية. ولو واحد أحسن، ولو واحد ما هم عشرة تراجع واحد، هم مئة تراجع واحد وعفى واحد سقط. كلهم يأخذ من الدية أو من تنازل يعني لا يأخذ شيء؟ كلهم يأخذ من الدية ولا؟ إنسان تنازل إلى الدية يأخذ، إنسان تنازل عنه مرة ما لش، إنسان عفى تنازل عن الدية وعن غيرها الباقي ياخذ الدية. نعم الباقي ياخذ، ياخذ مبالغ خياليه ملايين كلها رخيصه بالنسبه الى شان تم القتل، وده يعطي مد بياكلها ولا يقتل. المستعان من يلومه هو يلوم اهله، لو لم يكن الدنيا عطوهيه. حديث ما من رجل امن رجلا على دمه فقتل فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. أو لا أعرفه. معي سند أحسن الله. نعم. معي سند. منو عنده؟ عند من؟ عند الطبراني. شكور. سم. سند. أقرا. قال الطبراني هو معجم الصغير، حدثنا داود المكي أبو عبد الله في مصر، حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي، حدثنا أبي العتكي بالكاف. العتكي. إيه نعم. حدثنا أبي حدثنا هدية بن المنهال عن بيان بن بشر. أبي بشر عرفاعة التفاني عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني بأساليب كثيرة وأحدها رجاله وثقات. هذا يحتاج إلى تأمل لأن الهيثمي قد يتساهل، على كل حال وعيد شديد وأنه أمنه يقتله هذا نعوذ بالله على حمل قبيح شنيع وجب القول مع الإثم العظيم إن شاء الله، لكن حتى لمصلحة الأسامي إن شاء الله. باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوده إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أعبد جدعه والدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه. الدية 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطون أولاد في بطونها أولادها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذا باب الديات. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن حزم، وهو حديث طويل مشهور، جاء من طرق كثيره وببعض اسانيده، وهو بعض الاسانيد الصحيحه، وعليه العمل عند اهل العلم، وله شواهد اخرى فيما يتعلق بالديه، وفي الأعضاء التي بيّنت في الحديث، وفي الأسنان. وخلاصة ذلك أن ما كان في البدل منه شيء واحد فيه الدية كاللسان والذكر، وما كان فيه شيئان كاليدين والرجلين نصف الدية، وما كان فيه عدد متعدد كالأصابع الأصابع اليدين والرجلين عشر الدية كل واحد، وفي السن 50 من الإبل، وفي الموضع 50 من الإبل. فالأمر على ما فيه حديث عمرو بن حزم، وشواهده كثيرة إلا ما يتعلق به، وله على الذهب والدينار على الصحيح أن المراد بذلك إذا كانت قيمة للإبل، وأنها محمولة على أنها قيمة الإبل. أما إذا كانت الإبل تساوي أكثر من ذلك فالعمدة على الإبل، عمدة في التقويم على الإبل حسب حال الجناية. وإن كانت الجناية عمدا قد توفرت الشروط هو الاعتباط، هذا فيه قوت إلا أن يرضي أرضى أولياء المقتول بالدية فلا بأس. وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس 12,000 درهم كله على سبيل القيمة. أما دية الخطأ فمثل ما جاء في حديث مسعود الخطأ المحض 20 حقة، 20 جدعة، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 ابن لبون، خماسية. أما إذا كان شبه عمد فهي ثلاثية، 30 حقة، 30 جذعة، و40 خليفة في بطونها أولادها، إذا كان الخطأ شبه العند. هذا هو المعتمد عند أهل العلم في هذه المسائل. نسأل الله أن يوفق أهل العلم لكل خير، وأن يعينهم على إصابة الحق، وأن يهدي المسلمين ويصلح أحوالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حفظك الله وبارك الله فيك. في تفسير سنن النسائي نفس أحد الأخوان ورد في رواية الواردة في دية الخطأ، ما أدري ما هي النتيجة في الخطأ. إذا الخطأ مثل ما تقدم مخمسة على رجح. أما إذا كان شبه عمد فهي مثلثة. نعم. لا، هذا حكم حكم الخطأ. إذا كان الله على صبي دون البلوغ جناته جناة الخطأ نيه على العاقلة، على عاقلة إذا كانت اللي كان لها عاقلة، ولا في ماله كان له مال، كان له مال ولا على عاقلة. السن في 50 من الإبل يقدر النقص اللي أصابه والحكومة حسب ثم في ثانية الربيع تكسر ثانية الربيع مثل هذا. هذا ما في كسر، هذا ما في إلا الدية لأنه سبل، لأنه في حكم خطأ. نعم لحيين الدية، لحيين الدية. نعم سلام الله عليك. الأصل في الدية الإبل وما عداها من باب القيام، هذا هو الأصل. نعم أصل الدية الإبل. نعم سلام عليك. أصل شهر اللحية لا حكومة بعزر إنسان متعمد تازية، وإذا رأى ولي الأمر أن يورمه شيء هذا من باب التعزير إذا كان متعمدا. نعم لا ما في هدية، إذا قص يعني قص كل يعني ولم تعود. لا قص وتعود. ها قص وتعود هذا محل نظر يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل غير هالساعة ننظر فيه إن شاء الله. نعم. مرة مثل دية الرجل. نعم. دية المرأة مثل دية الرجل. نصف الدية. نصف المرأة لا نصف الدية. نعم. يقتل الرجل المرأة. نعم. شكلها تأخذ منها من أهلها نصف الدية مع القتل. لا لا غلط. نعم. نعم. إذا قتل مسلم كافر على القطر. قال المسلم ما يقال بكافر في الدية حتى ولو عمد، لكن إذا كان عمد يعزر مع الدية يعزر، أما إذا كان خطأ ففيه إلا الدية. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر. قاعدة إنما كل الإنسان كل اثنين منه يأخذ النصف دية مضطردة. نعم. يعني الآن شعور الحاجة لو أزيلت، لو أزيل يعني واحد ضرب واحد على عينه أي ما صار فيها شيء، لكن شعر الحاجب هو اللي الجلد احترق فأشار الحاجب يحتاج تأمل. نعم. السلام عليكم. النهي عن استعمال أموال الذهب والفضة في الأكل والشرب خاصة أم يعد عام عام بكل شيء؟ لا يجوز، لا يجوز استعمالها ولا صناعتها. السنة أحسن الله عليك. السنة في الشارع القص أو الحفة أو التقصير. السنة قص لكن مع المبالغة. قص مع المبالغة. قص في جميع قص السوائل واحد السوائل مع قصا جيدا. لا الحق ما يبقى مكروه جميع الشارب ولا طاف لا كلها. النجاسة اللي تخرج من الأطفال على السجاد طريقة مثلا في إزالة بولي، يعني البولي كاتب يصب على الإيمان أكثر بسك على السجادة وعلى الأرض والحمد لله، مثل ما كثر النبي بولي العرابي اللي في المسجد صب عليه دلو من ماء. لا لا ما دي صب عليها الماء يكفي ضاعت تضيع. يصب أكثر من يصب معه أكثر من أبوه أكثر من معه. ما كرمكم الله كذلك العذرة؟ لا عذرة سيئة تنقل يصب على محلها إن كان محلها رطوبة هذا رطبة يصب على محلها ماء وهي تنقل، أما إن كانت يابسة ما فيها شيء تنقل وبس. نعم إذا صب على ماء يكون طاهر يكاثر بالماء يعني يصب ماء أكثر. حديث الماء إذا كان أقل من القلتين لا ينجس شيء. لا فيه تفصيل إذا كان أقل من القلتين تفصيل إن تغير من نجاسة نجس وإن لم يتغير نضر فيه، إن كان قليلا جدا يرعى وإن كان مو قليل ما ينجس. صحة الحديث صحيح لا بأس. الله يسلمك. المقصود فيها العصبة العصبة حق الورثة الخاصة العصبة هي ولو ولو ولو مو مرثة. والله عنك بالنسبة العصبة الأقرب فالأقرب إذا كانوا أغنياء يعم قبيلة يا شيخ إذا كانوا أغنياء يبدأ بالأغنياء الأقرب فالأقرب. هل لرجل أن يطالب القاضي بأن يعني يجبر العصبة بفعل هذا؟ ولي الأمر القاضي يحكم واللي يأمر ولي الأمر الأمير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني القنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، الحديث الاول عن ابن عمر يدل على شده الوعيد في من قتل في حرام الله، او قتل غير قاتله، او تغافل الإسلام سنه الجاهليه. ينبغي للمؤمن الحذر ان هذه الامور ينبغي للمؤمن الحذر منها. فاعتى الناس على الله اشدهم جراه عليه ثلاثه: من قتل في حرام الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذهل الجاهلية يعني لعداوات الجاهلية وشحن الجاهلية، ويدل على هذا المعنى ما رواه البخاري في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس من الله ثلاثة: ملحد في حرم الله، ومتغير في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دور ليه مسلم بغير الحق ليهري قدمه. كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة التي يجب الحذر منها. المعاصي في حرم الله لها شأن خطير، وإذا كان قتل فالأمر عظيم. كذلك إحداث البدع في حرم الله أشد من إحداث في غيره، ولهذا قال موسى عليه السلام: سنة الجاهلية. فإذا كان في حرم الله صلى الله أشد. كذلك هو الإنسان يطلب دم آخر بغير حق، سواء في الحرم أو بغير الحق، هذا من أكبر الكبائر، وإذا كان في الحرم صار الإثم أشد وأكبر. وإذا كان قتله لعداوات الجاهلية وذحول الجاهلية، هذا أيضا من المنكرات العظيمة، ومن ممن يبتغي الإسلام سنة الجاهلية، ومن الظلم العظيم. كل هذه المعاصي الثلاثة كلها من أقبح الكبائر، نسأل الله العافية. هذه ابن عباس يدل على أن عبد الله بن عمرو، يدل على أن الواجب في دية الخطش بالعمد أن تكون مثلثة، 100 من الإبل لكنها مثلثة، 30 خليفة، 30 جدعة، و40 في بطنها أولادها. هذا في الخطش بالعمد. أما الخطأ المحض تقدم علي مسعود فيه، وأما العمد المحض فيها مغلظة 25 بتمخاض، 25 بتلبون، 25 حقة، 25 جدعة. وهذا يتعلق به ولاة الأمر حتى ينفذ حكم الله في الناس. والحديث الأخير عن عباس يدل على أن الأصابع سواء والأسنان سواء، كل إصبع فيه 10 دية، 10 من الإبل، والصيد 50 من الإبل. تقدم هذه من حزم ومن عمر من حزم يدل على المعنى، فالإبهام والغصر سواء، كل واحد فيه 10 من الإبل، إذا قطع حمدا أو خطأ 10 من الإبل، والأسنان سواء، الثني والضرس سواء، والأصابع سواء. وهذا من حكمة الله أن جعلها سواء قطع للنزاع حسب لمادة الخلاف. الله ولي التوفيق. نعم نعم إلا أنها عندها بعض المعصية وبعض الشر شبه العمد، وهو مثل على الخطأ المحض، فاستحق أن يزاد عليه. مثل قصة اللي ضربت حداهما بالعصا بالهبل بالحجر أو بالخشبة وما أشبه هذا الشيء الذي لا يقتل غالبا عند النزاع يكون شبه. نعم. هذا يحتاج إلى أقول يحتاج إلى دليل. نعم. حديث ابن عمر أحسن الله إسناده حسن، قال في سبل السلام لا بأس به، يقول العلف يغني عنه أعظم ما رواه البخاري في الصحيح. نعم. أحسن الله. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: إذا وضع الشخص على قدمه عصابة للحاجة وأمره الطبيب أن يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا، ثم تبين له أنه لا مشقة عليه في نزعها، فبدأ ينزعها عند كل وضوء ويتوضأ، السؤال: هل يعيد الصلوات في ذلك اليوم الذي مسح؟ لا يعيد، لأنه مسح على اعتقاد من الحاجة مثل ما أوصاه الطبيب، هذه سمى جبيرة. جزاكم الله خير. وهذا السؤال الآخر يسأل السائل، يقول ما الحكم في دخول الصور للمسجد؟ الواجب ما يصور في المسجد وغير المسجد قطع الرؤوس، لكن في صورة تقطع الرأس مثل جريدة مثل كتاب في فائدة، يقطع الرأس والحمد لله، يمسح الرأس ويكفي، سواء جريدة فيها فائدة أو كتاب فيه فائدة والحمد لله. نعم. مثل الجرائد وغير الجرائد. الرسول أمر بقطع الرأس. كتب المدارس أحسن. إذا مسح الرأس بالحبر ولا غيره ولا عدبان كتب المدارس كلها أنت ربح. نسكت هذا واجب عليهم على المدرسين يعني يوصون الأولاد من ذلك إذا قطع الرأس. بس إذا فعله التلميذ لا الأستاذ يعلمها الأستاذ ما تقبله لا يفعلها التلميذ التلميذ يطلب من الأستاذ يطلب من الأستاذ التلميذ لا يشتغل لا لا في خلاف العلماء جمع من العلماء يرى أنه يدية كاملة لأنه هذا بصرة هذا كل بصرة العور هذا كل بصرة ولهذا يرى جمع من العلم أنه في يدية كاملة حديث العلماء أصاب غير سليم فيها فرق بينها وبين السليمة يعني فيها عصم الإبل ما عليه فيها فرق ظاهر عمال كلام النبي لأنها جمال وإن لم تكن تعمل جمال الله صلى الله عليه وسلم حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا بأس أن رواه الداري وجماعة يعني مؤمن كامل الإيمان المراد محافظ على وضوء الصلاة المطلقة وضوء الصلاة هذا هناك يسألون يقولون كنا عازمين يوم الخميس على السفر واجتمعنا في حي الرورة في شرق الرياض وكنا نتواصل واحدا بعد الآخر حتى تغدينا نصف عبر الظهر صلنا الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل أن يسافروا لا يعيدون عليهم الإعادة ما في شك ما بعصره مسافر